فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم فسهل لنا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا اللهم علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم أهل الذكر. يسعدنا في هذا اللقاء الطيب المبارك أن نجيب على أسئلة حضراتكم التي ترد إلينا عبر صفحة القناة. أخونا السائل يقول: ما فضل صيام الأيام الست من شوال؟ أقول الأخ السائل بارك الله فيك، الأيام الست من شوال ورد في فضلها هذا الحديث الشهير الذي في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، يعني كان أجره كأجر الصيام سنة كاملة، باعتبار أن الحسنة بعشر أمثالها، فرمضان ب300 حسنة، والست من شوال ب60 حسنة، فهذا أجر صيام سنة كاملة. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم إلى صيام هذه الست، ونسأله تعالى أن يكتب لنا ولكم أجرها، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا السائل يقول: ما حكم أن أضبط المنبه ليرن كل دقيقة ليساعدني على التركيز في الصلاة؟ أقول للأخ السائل بارك الله فيك، أنت إن فعلت هذا لم يساعدك هذا على التركيز، إنما هذا شغلك عن صلاتك. والله عز وجل يقول في كتابه: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. إما قلبك يكون مع الصلاة والتركيز فيها، وإما قلبك كل شوية مع رنت الهاتف أو رنت المنبه، فلا تفعل هذا أخي الكريم، لأن هذا يخرجك عن حد التركيز ويقطع عنك خشوعك في الصلاة. ونسأل الله عز وجل لنا ولك القبول، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا السائل يقول: ما حكم أن يصلي المسافرون صلاة الجماعة في المسجد لكن قبل جماعة الإمام الراتب؟ أقول للأخ السائل بارك الله فيك، يمكن للمسافرين إن كان وقتهم ضاق عليهم، يعني وقت انطلاق رحلة الطائرة مثلا، إقلاع رحلة الطائرة أو وقت الحافلة، فإذا ضاق عليهم الوقت وأصبحوا في عجلة من أمرهم ولا يسعهم أن ينتظروا فترة ما بين الأذان والإقامة التي اعتاد الأئمة على انتظارها حتى يقيموا الصلاة، فلهم في هذه الحالة أن يذهبوا إلى ناحية من نواحي المسجد في مؤخرته ليصلوا معا جماعة الصلاة حتى لا يفوتهم أجر الجماعة من ناحية، ولا يفوتهم أجر صلاة المسجد من ناحية ثانية، وفي نفس الوقت لا يتأخروا عن رحلتهم التي هم عليها. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أختنا السائلة تقول: يا شيخ، ما حكم أن أجمع نية صيام الست من شوال مع صيام القضاء الذي علي من رمضان؟ أقول لابنتنا السائلة: هذا سؤال عادة ما يتردد على ألسنة كل من عليه صيام قضاء من رمضان، سواء كان مريضا أو كان على سفر وأفطر أياما في رمضان، أو سواء النساء بخصوص الحيض والنفاس، أو بخصوص الحمل والرضاعة أو ما شابه ذلك. فعادة ما يسألون هذا السؤال: هل يجوز لهم أن يصوموا القضاء ويجمعوا معه نية صيام الستة أيام من شوال أم لا؟ أقول: ذهب إلى جواز ذلك بعض من أهل العلم، وقالوا لأنه الشرع طلب أو حث على صيام أي ستة أيام من شوال، ولم يحدد جنس هذه جنس هذا الصيام، فأجازوا هذا. وهذا قول أعتقد ضعفه وبعده عن روح الدليل الشرعي. أما الصحيح والصواب فيقال أن صيام القضاء فريضة، والفريضة عموما سواء كانت في صلاة أو في صيام لا تقبل المزاحمة من النافلة. يعني لا يجوز مثلا أن أصلي 4 ركعات الظهر وأنوي بهم في نفس الوقت ظهرا والنافلة البعدية لصلاة الظهر، لأنه معنى كده أنه نية النافلة زاحمت نية الفريضة، هذا لا يصح، وليس ثمة دليل في الشرع يجيز ذلك، خاصة ونحن في رمضان مثلا يأتي يوم الاثنين وإحنا صايمين رمضان، فهل يجوز مع صيام رمضان يوم الاثنين أو الخميس أن أنوي مع صيام الفريضة أن أصوم نافلة الاثنين أو نافلة الخميس؟ الجواب: لا يجوز، لأن نية الفريضة نية لا تقبل المزاحمة، فالفرض استهلك النية واستهلك الوقت أيضا. وبالتالي نقول لمن تريد أن تجمع بين نية قضاء ما عليها ونية صيام الست من شوال أن هذا الأمر لا يجوز، إنما عليك أن تصومي قضاءك صياما مستقلا، لأنه صيام فرض لا يقبل المزاحمة. وأما الست من شوال فإن أدركتيها فبها ونعمت، وإن لم تدركيها فإنما هي نافلة لا تأثمين بتركها. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أختنا السائلة تقول: هل يجوز للمرأة أن تبدأ بصيام أيام قضائها بسبب الحيض ثم تتبعها بعد ذلك بصيام الست من شوال؟ جميل جدا، جميل جدا أن تفعل المرأة أو غيرها ذلك، بمعنى أن نصوم القضاء لأنه حق الله عز وجل، ولأنه إتمام لشهر رمضان، كما هو مذهب بعض من أهل العلم يقولون إن صيام الست يكون بعد إكمال صيام رمضان وصيام القضاء للأيام التي انتقصت في رمضان بسبب من الأسباب الشرعية. فبالتالي أن تصومين الأيام التي عليك وتبرئين ذمتك منها أمام الله عز وجل هذا خير جدا. ثم أن يعينك الله عز وجل وتصومين الست من شوال فهذا أمر جيد، بارك الله فيك، ونسأل الله عز وجل لنا ولك القبول. لكن ربما يقول قائل، طيب هي لا يسعها أن تصوم ما عليها من قضاء 6 أيام أو 7 أيام أو ربما أكثر في بعض الأحيان في بعض النساء، وأن تصوم 6 من شوال، يعني كده هتصوم لها 15 يوم مثلا في شوال، فهي لا يسعها ذلك. إن كان لا يسعها ذلك فإنه قد أجاز أهل العلم لها أن تصوم الأيام 6 من شوال لأنها نافلة مستحبة ولأنها موقوتة بشهر شوال، يعني مرتبطة بشهر شوال لا يجوز أن تصام في غيره. أما القضاء فإن الله عز وجل لم يعير له أياما، إنما قال فعدة من أيام أخر، فأي أيام أخر في شوال أو بعد شوال صامتها أو صامها من عليه قضاء أجزأه، لأنه لم يحدد في القرآن وقت للقضاء. ولأن أمنا عائشة كما ورد حديثها في الصحيح بل في الصحيحين كانت تقول كان يكون علي الصوم من رمضان فلا أستطيع أن أقضيه إلا في شوال. الشغل برسول الله صلى الله عليه وسلم أو الشغل برسول الله صلى الله عليه وسلم، منشغل مع الرسول أو بالرسول صلى الله عليه وسلم، مع الوضع في الاعتبار أن هذه الجملة مدرجة في الحديث من الراوي وليست من كلام أمنا عائشة رضي الله عنها، إنما كلامها كان يكون علي الصوم من رمضان فلا أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان، لكن الإدراج جاء من الراوي عنها رضي الله عنها وأرضاها كأنه يعلل ذلك، يعني يعلل فعل عائشة بتأثير القضاء أنها كانت عادة ما تكون منشغلة برسول الله صلى الله عليه وسلم أو منشغلة مع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لكن الشاهد من الحديث أن أمنا عائشة كانت أحيانا تؤخر القضاء إلى شعبان الذي بعد رمضان لأن القضاء لم يحدد له وقت معين، إنما أطلق الله عز وجل موعده بقوله فعدة من أيام أخر. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا السائل يقول هل يشترط في صيام الأيام 6 من شوال أن تكون متتابعة أم أنه يجوز أن أفرقها، لأنني أريد أن أصومها على 3 دفعات مع إجازتي الأسبوعية من العمل. أقول للأخ السائل بارك الله فيك، لا يشترط في صيام الأيام 6 التتابع، إنما هذا من باب الأفضلية، لأنه صلى الله عليه وسلم قال ثم من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال فجعلها 6، هذا فقط من باب الأفضلية لكن ليس من باب الاشتراط، لأنه قد ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقول لا بأس أن يفرقها إن شاء، هكذا قال. وكذلك نقلت الجملة نفسها عن الإمام أحمد بن حنبل إمام السنة والجماعة عليه رحمة الله تبارك وتعالى أنه قال لا بأس أن يفرقها إن شاء. فمسألة اشتراط لا ليس على ليس هناك اشتراط وليس هناك وجوب أن تكون متتابعة، إنما يمكن للإنسان أن يجزئها وأن يفرقها. نعم يمكن ويجوز هذا، ونسأل الله عز وجل لنا ولكم القبول، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. هنا السائل يقول هل المجاهرة بالذنب تحرم الإنسان من المغفرة وتحرم الإنسان من الشفاعة؟ أقول الأخ السائل لا شك أن المجاهرة بالذنوب حتى وإن كانت الذنوب من الصغائر فإنها يخشى بالمجاهرة أن يكبر الذنب الصغير حتى يصير كبيرا. وقد ورد الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله قال عليه الصلاة والسلام كل أمتي معافى، يعني قريب من عفو الله عز وجل ومغفرته، كل أمتي معافى إلا المجاهرين. قال وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل العمل بالليل فيبيت وقد ستره الله عز وجل فيصبح فيهتك ستر الله عليه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. لكن معلوم أن الإنسان إذا وقع في خطيئة كبيرة فإنه يلزمه أن يتوب منها، والتوبة الصحيحة الصادقة النصوح هي أن يقلع فورا عن الذنب، ثم أن يعزم فورا عزما قويا أكيدا على ألا يعود إلى هذا الذنب مرة أخرى، ثم يندم على ما قد وقع فيه من هذا الذنب، ثم يكثر الاستغفار والعمل الصالح رجاء أن يثقل ميزان حسناته حتى يكون هذا في مقابل ذنبه إن وضع في صحيفة سيئاته. فإذا كانت هذه التوبة الصادقة النصوح فإنه يزول أثر الذنب إن شاء الله عز وجل، إن غفر الله تبارك وتعالى عنه أو إن عفى الله عز وجل عنه. فربما يلحقه العفو من الله عز وجل وهو يعني محو العقوبة على الذنب ومحو الذنب من صحيفة أعماله، أو المغفرة وهي إيقاف العقوبة أو محو العقوبة على الذنب وإن بقي في صحيفة سيئاته والعياذ بالله. لكن على العموم العاصي إن تاب تاب الله عز وجل عليه، ولعله بتوبته أن يكون أفضل من غيره، فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له، والتائب حبيب للرحمن تبارك وتعالى. والإنسان منا المسلم منا يعلم أن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم من ضمن أنواع شفاعاته صلى الله عليه وسلم هو أنه يشفع في أهل الكبائر من أمته، مع أنهم أهل كبائر لكن يشفع لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم طبعا ما زالوا على الإسلام وما زالوا على الملة وما زالوا من أهل القبلة. فنحن عقيدة أهل السنة والجماعة لا تكفر مرتكب الكبيرة بحال، إنما نعتقد أنه إن تاب قبل موته تاب الله عز وجل عليه، وإن مات دون أن نعلم عنه توبة فإننا نكل أمره إلى الله تبارك وتعالى، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه، كما هو الحديث الشهير الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله فمن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا فستر الله عليه أو ستر على نفسه فهو إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ولكم وأن يعفو عنا وعنكم، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا السائل يقول: ما مدى تأثير ما يمتصه الجلد من مواد على صحة الصيام؟ يا راجل يا طيب، الجلد ليس منفذا طبيعيا إلى الجوف، وبالتالي إذا امتص الجلد عرق الإنسان، يعني عرق الإنسان ينفذ من مسام الجلد، ومع نسمات الهواء يتشربه الجلد مرة أخرى، المراهم، الكريمات أو ما شابه ذلك، فهذا كله لا تأثير له على الصيام، لأن الجلد ليس منفذا طبيعيا إلى الجوف. المنفذ الطبيعي إلى الجوف هو الفم أو الأنف، أما ما سوى ذلك فإنه لا يضر الصيام بحال، وبالتالي لو وضع الكريمات أو المراهم أو غير ذلك مما يوضع على الجلد فهذا لا يضر الصيام بشيء، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا يقول: كيف أؤدي صلاة الاستخارة؟ صلاة الاستخارة أخي الحبيب إنما هي ركعتان عاديتان كأي ركعتين من ركعات الصلاة، نيتهما نية نافلة، نية تطوع، هذا في الغالب. وإذا انتهى من الركعتين صلاهما ركعتين عاديتين، فإذا انتهى منهما جلس أو بقي في مجلسه في مصلاه ثم يدعو بدعاء الاستخارة المعروف الذي علمه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أن بعضا من أهل العلم يقولون ليس هناك يعني صلاة مخصوصة بالاستخارة، ما عندنا الصلاة اسمها صلاة الاستخارة في الأصل، لأنه يجوز أن يستخير بعد أي صلاة، يجوز أن يستخير بعد أي صلاة، وتكون الصلاة التي صلاها ثم أعقبها بالاستخارة كأنها قربان بين يدي الله عز وجل، يعني رجاء أن يتقبل الله تبارك وتعالى من العبد دعاء الاستخارة. لكن هنفترض جدلا إنه صلى ركعتين سنة الوضوء واستخار بعدهما، لا بأس، صلى ركعتين تحية المسجد واستخار بعدهما، لا بأس، صلى الركعتين السنة النافلة بعد المغرب أو بعد العشاء ثم استخار بعدهما، كل هذا لا بأس به، صلى ركعتين من قيام الليل ثم استخار بعدهما، كل هذا لا بأس به، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا يسأل يقول: هل يجب القضاء عمن مات وعليه صيام بسبب المرض؟ أقول للأخ السائل: المرض من الأعذار المبيحة للفطر في رمضان، فليس على المريض حرج، قال تعالى: فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. والمرض نوعان: إما أن يكون مرض عارض يسميه العلماء مرض يرجى برؤه، يعني يتوقع الشفاء منه غدا أو بعد غد الأسبوع القادم أيام ويتم الشفاء إن شاء الله عز وجل، وإما أن يكون المرض مرضا مزمنا. فإذا أفطر المسلم بسبب المرض فإنما أفطر لسبب مشروع، لا غبار عليه ولا إثم عليه. فإن بقي معه المرض حتى مات، يعني لم يكن عنده سعة من الوقت بعد الشفاء حتى يقضي الأيام التي أفطرها في رمضان، إن بقي المرض وامتد معه حتى وفاته، فأهل العلم يقولون في مثل هذه الحالة لا قضاء ولا إطعام على ورثته. ليه؟ لأنه هو لم يبلغ الوقت الذي يتيح له متسعا للقضاء، لكن إن شفي وعافاه الله عز وجل وكان هناك فترة يستطيع فيها أن يقضي ولم يقضي، فهذا الذي وقع فيه خلاف بين أهل العلم، بين قائل أن يطعم عنه وهو قول مرجوح، وبين قول الجمهور بأن من مات وعليه الصيام ما صام عنه ولي، هذا حديث عائشة في الصحيحين رضي الله عنها: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. وفي حديث ابن عباس أن رجلا قال إن أمي افتلتت عليها صوم شهر، ماتت عليها صوم شهر، أفيجزئها أن أصوم عنها؟ قال أرأيت إن كان عليها دين أكنت تقضيه؟ قال نعم. قال فدين الله أحق أن يقضى، أو كما قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هذا والله أعلى وأعلم، وصلوات الله وسلامه على نبيه عليه صلوات الله وسلامه. أيها الأحبة الكرام، نستأذن حضراتكم في فاصل قصير، سنعود بعده إن شاء الله عز وجل، فانتظرونا. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة الكرام، عدنا إلى حضراتكم بعد هذا الفاصل القصير. أخونا يقول: شخص كان يصوم الأيام الستة من شوال، لكن أتاه مرض أو مانع أو تكاسل عن صيامها في سنة من السنوات، فهل عليه إثم؟ لأننا سمعنا أن من صامها في عام فقد وجب عليه أن يصومها في كل عام. أقول للأخ السائل: بارك الله فيك، ما سمعته من كلام الناس ليس كلام الدين، يعني هو كلام خطأ يتداوله بعض الناس جهلا منهم بأحكام الشرع الحنيف. فإن هذه الأيام الستة صيامها نافلة، من قدر عليها صامها، ومن لم يقدر عليها فلا إثم عليه، سواء صامها عام وتركها، سواء صامها أعوام وتركها، سواء تركها أعوام ثم صامها بعد ذلك، فكل هذا لا إثم فيه ولا غبار عليه. وهو يقول كان بيصومها وجاءه مانع من مرض، خلاص، فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، ده في صيام الفريضة، فكيف في صيام النافلة؟ وصائم النافلة أو صائم التطوع أمير نفسه كما قال بعض أهل العلم. الشاهد أنه لا يلزم من صام الأيام الستة في عام أن يصومها في جميع الأعوام، هذا لم يرد به دليل أو نص لا في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين فيما أعلم. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. ابننا يقول: كيف يتصرف من يرغب في خطبة فتاة ولكنه لا يقدر على مؤنة النكاح إلا بعد سنوات؟ أقول للابن السائل: الإنسان متى يقدم على أخذ خطوة نحو النكاح؟ إذا أعانه الله عز وجل وتحققت فيه الاستطاعة، أو تحقق فيه الأمر الاستطاعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من استطاع منكم الباءة، يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. فمن ملك الاستطاعة وهي مؤنة النكاح يبدأ ياخد الخطوة، يخطب وبعدين يعقد وبعدين يبني وهكذا. إنما ابننا السائل يقول هو لا يستطيع أو ما عنده مؤنة النكاح إلا بعد سنوات. طيب بعد سنوات أنت تريد أن ترهن بنات الناس لسنوات؟ يعني تفضل البنت مخطوبة سنوات، 3-4 سنين 5 سنين مثلا؟ هذا أمر غير مستساغ شرعا لأنه لا مندوحة له، وغير مستساغ عرفا. من اللي هيقبل يا ابني منك إنك ترهن بنته 4-5 سنوات؟ وارد جدا إن بعد 4-5 سنوات هترهنها وفي النهاية تيجي تقول لهم كل شيء نصيب. فإذا كان أمرك كذلك كما ذكرت فأخر خطوة الخطبة حتى تقترب نسبيا من تجهيز مؤنة النكاح. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا يقول: كيف تكون المعاملة مع الزوجة الناشز؟ أقول لابننا السائل: من الذي حكم بنشوز هذه المرأة؟ لأنها مثلا عصتك في أمر أو في أمرين أو في 3، لأنك حملتها يوما ما لا تطيق وبالتالي لم يسعها أن تنفذ أمرك وطاعتك، فبالتالي أنت حكمت عليها بالنشوز. يا ابني، الحكم بالنشوز على المرأة أو على الزوجة يعني يكون في حالة ما إذا غلب عليها عصيان أمر الزوج في معروف تستطيعه. اسمحوا لي أعيد الجملة تاني. النشوز اللي يحكم به على المرأة إذا غلب عليها في أغلب أحوالها عصيان أمر الزوج في معروف تستطيعه، لأنه يمكن أن يأمرها بمعروف لكنها لا تستطيعه، لا تقدر عليه، كأن يأمرها مثلا أن تصوم الأسبوع كله إلا يوم الجمعة مثلا، أنا غايب فصوم الأسبوع كله، هي لا تقدر على هذا. كان يأمرها بقضاء ما عليها من رمضان من ثاني يوم العيد، يعني يوم 2 شوال، وعليك دين لربنا اقضيه الآن، هي لا تستطيع. وكيف توجب عليها ما وسع الله عز وجل أمره وجعله عدة من أيام أخر، حتى لو تأخر بها القضاء إلى قرب شعبان أو إلى شعبان الآخر. كان يوجب عليها خدمة أهله، وخدمة أهله ليست واجبة عليها، يعني خدمتك وخدمة أولادك هي التي تجب عليها، كما قال الإمام ابن القيم عليه رحمة الله تعالى وغير واحد من أهل العلم. إنما خدمة أهلك ليست واجبة عليها، فافترض جدلا إنك كل يوم تأمرها بخدمة أهلك وهي لا ترضخ لهذا الأمر ولا تطيعه، تبقى كده نشز؟ لا، مش نشز، لأنك حكمت عليها بأمر أمرته بها لكنها لا تستطيعه، وأوجبت عليها ما لم يوجبه الله عز وجل ولم يوجبه عليها رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. احنا دائما نقول للزوجات: خدمتك لأهل زوجك لوالدي زوجك من باب المعروف، يعني من باب معروف تقدميه أنت عن طيب نفس منك لزوجك، فإنما والداه يعني أحبابه، وأنت تحبين ما يحبه الزوج. إنما على سبيل الفرض والوجوب هذا لم يقل به أحد من أهل العلم، ولا نص عليه كتاب الله، ولا نصت عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إذن إحنا عادتنا كأزواج نتسرع في الحكم بالنشوز على الزوجة لأنه عصته في أمر أو أمرين أو 3، وهو لا يدري أن هذا الحكم بالنشوز حكم جائر، وهو يريد أن يطبق أحكام النشوز على هذه الزوجة لكونها عصته في أمر أو أمرين أو 3 أو 4 أو 5. إنما النشوز لو هي طول عمرها من ساعة ما تزوجتها 2-3-4-5، وانت تقول لها يمين تقول لك شمال، تقول لها فوق، تقول لك تحت، يعني تعصي أمرك لها بمعروف تستطيعه. إنما لو أمرتها بمعروف لا يجب عليها ولا أو لا تستطيعه وعصته، فإن هذا ليس من الشذوذ، يعني هذا لا تعتبر به الزوجة ناشز. أما لو تصورنا جدلا إنه بالفعل هذه المرأة حكم عليها شرعا بأنها امرأة ناشز، فالمرأة الناشز لا نفقة لها ولا سكنى تلزم الزوج، لا يلزمه حينئذ أن ينفق عليها ولا يلزمه حينئذ أن يسكنها من حيث سكن. هذا والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا السائل يقول: ما حكم صلاة المأموم مع الإمام في صف واحد؟ يقول الأخ السائل: إذا لزم الأمر، بمعنى أنه دخل المصلي فوجد كافة الصفوف مكتملة وهو لا يريد أن يصلي منفردا خلف الصف، لأنه قد ورد الحديث: لا صلاة لمنفرد خلف الصف، فيسعه في حينئذ أن يصلي إلى جوار الإمام، هذا أمر لا بأس به. طيب لو افترضنا جدلا أن إماما ومأموما هما اللي في الصلاة، فإن الإمام ابن حزم عليه رحمة الله تعالى قال إن موضع المأموم مع الإمام في هذه الحالة أن يستويا في صف واحد، وليس أن يتقدم الإمام خطوة أو خطوتين عن المأموم الواحد، فقال يلزمهما الاثنين هدي وأمر صلى الله عليه وسلم: استووا، اعتدلوا، سووا صفوفكم. فإذا صلى مأموم وحده مع الإمام استوى معه في صف واحد، فإذا ضاقت الصفوف واكتملت وجاء المصلي متأخرا ولم يجد فرجة في صف ليلتحق به ولا يريد طبعا أن يصلي منفردا خلف الصف، ففي هذه الحالة يجوز له أن يصلي إلى جوار الإمام وأن يستوي معه. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا السائل يقول: هل النية واجبة حتى في الصيام النافلة؟ طبعا نية الأعمال يا إخوة واجبة، سواء كانت في العمل المفروض الواجب أو كانت في عمل النفل والتطوع، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. لكن الفارق بين صيام النافلة وصيام الفريضة إن صيام الفريضة يلزم تبييت نيته قبل الفجر، لحديث حفصة رضي الله عنها: من لم يبيت النية قبل الفجر فلا صيام له، أو كما قالت رضي الله عنها. أما صيام النافلة فالأمر فيه واسع نسبيا، ويجوز له أن ينوي النافلة ولو بعد الفجر ولو في وقت الضحى، شريطة ألا يكون قد تناول شيئا من المفطرات حتى لحظتها، لأنه قد ورد الحديث عن أمنا عائشة رضي الله عنها قالت: كان يدخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول: هل عندكم من فطور؟ عفوا، هل عندكم من طعام؟ يعني يريد طعام الإفطار عليه الصلاة والسلام. قالت: فيقولون: لا، يعني لا يوجد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام يفطر به صلى الله عليه وسلم أو يفطر عليه عند الصبح يعني عليه الصلاة والسلام. قالت: فيقول: إذن إني صائم، يعني ينوي صيام النافلة من لحظتها عليه الصلاة والسلام، لكن طبعا ولم يكن تناول شيئا من المفطرات من الفجر حتى هذه اللحظة. عشان كده رخص أهل العلم أن توقيت صيام النافلة متسع نسبيا عن توقيت صيام الفريضة. صيام الفريضة لابد أن يكون نيته مبيتة قبل الفجر، أما صيام النافلة فيجوز حتى أن ينويه ولو في وقت الضحى شريطة ألا يكون قد تناول شيئا من المفطرات. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا السائل يقول: ما حكم وضع الشال على الكتف أثناء الصلاة؟ لا بأس، يعني الرجل يصلي والشال المعتاد أو تلفيحة كما نسميها في بعض الأحيان، فوضعها على كتف أو على كتفي، هذا أمر لا يخل بالصلاة ولا تعلق له بالصلاة لا من قريب ولا من بعيد، إلا يعني خشية أن يشغله أثناء الركوع، فطبعا يميل معه أثناء السجود، ربما يعني شغله شيئا ما، لكن هو في حد ذاته لا متعلق له لا بشروط صحة الصلاة ولا بأركان الصلاة ولا بواجبات الصلاة ولا بسنن الصلاة، وهو ليس من نواقض الصلاة ولا من مكروهاتها. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا السائل يقول: هل يجب على المصلي إعادة صلاته إذا اكتشف أنه لم يكن قد استقبل القبلة الصحيحة أثناءها؟ أقول للأخ السائل بارك الله فيك: إن جهل الواحد منا تعيين جهة القبلة فإنه يجتهد لتعيين جهتها ما استطاع إلى ذلك سبيلا، سواء استعان بغيره فسأل، سواء استعان بالبوصلة الموجودة، برنامج قبلة الصلاة الموجودة على الهواتف الأندرويد أو غيرها، أو اجتهاد من تلقاء نفسه، يمكن بص من شباك، بص من بلكونة، فشاف مشرق الشمس أو شاف مغرب الشمس أو شاف الشمس في كبد السماء، فيستطيع عن طريق معرفة الجهات المشرق والمغرب أنه يحدد جهة قبلة الصلاة. فإذا اجتهد وصلى ثم اكتشف بعد ذلك أنه كان يعني منحرفا شيئا ما عن القبلة الصحيحة، فإنه لا إعادة عليه لأنه اجتهد، وبناء على اجتهاده صلى. والمجتهد وارد أن يصيب ووارد أن يخطئ، ففي هذه الحالة نقول: أنت اجتهدت وصلاتك صحيحة في هذه الحالة، خاصة وأن أهل العلم يقولون أن الانحراف القليل، يعني لو انحرف جهة اليمين أو جهة اليسار شيئا ما عن القبلة، فهذا الانحراف اليسير درجة يمين أو درجة شمال لا يضر استقبال القبلة في الصلاة، لأن ما بين المشرق والمغرب قبلة كما قال أهل العلم. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا السائل يقول: هل ممكن أن يكون ضعف رزقي وقلة بركته بسبب قطيعتي للرحم؟ أقول للأخ السائل: ممكن جدا، ممكن جدا، لأن من أسباب سعة الرزق صلة الرحم، وقد بين هذا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في حديثه الشهير. وبالتالي الإنسان منا إذا وصل الرحم وسع الله تبارك وتعالى عليه، من سره أن يبارك له في أثره، أن ينسأ له في أثره، أو يبارك له في رزقه، فليصل رحمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فصلة الرحم من أسباب طرح البركة، يعني من أسباب إثارة البركة في وقت الإنسان وعمر الإنسان وصحة الإنسان، وكذلك في رزق الواحد منا. فإذا قطع الواحد منا رحمه فإن قطيعة الرحم واحدة من الأسباب التي ربما ضيق عليه في رزقه بسببها. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا السائل يقول: ما هي آداب تلاوة القرآن الكريم؟ آداب تلاوة القرآن أخي الكريم كثيرة، منها كما قال الإمام النووي عليه رحمة الله تعالى أن يفرغ وقتا للقرآن، فيكون وقت القرآن فارغ الذهن مرتاح البال، يعني لا يأخذ القرآن في وقت هو مشغول، قلبه مهموم، قلبه باله مش مرتاح بيفكر في كل شيء. لا، فرغ وقتك وذهنك وقلبك للقرآن الكريم، هذا أول الآداب. الأدب الثاني الوضوء، يعني أن تكون حال قراءتك للقرآن على طهارة من الحدثين الأكبر والأصغر على حد سواء، وهذا أمر مستحب إن هو يكون الإنسان على وضوء عند قراءة القرآن. وكلنا يذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا مر عليه عليه الصلاة والسلام فألقى عليه السلام، فلم يرد النبي عليه الصلاة والسلام السلام على الرجل حتى أتى حائطا فضرب بكفيه ثم مسح وجهه وكفيه، يعني تيمم، ثم رد السلام على الرجل ثم بين له سبب تأخيره في رد السلام، فقال: إنه لم يمنعني أن أرد عليك السلام إلا أني كرهت أن أذكر الله عز وجل على غير طهر. يعني تخيل ذكر الله اللي هو امتنع عنه النبي عليه الصلاة والسلام على غير طهر، ده اللي هو وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، طبعا كده جاء بذكر الله واسمه الأعظم على لسانه، فكره النبي ذلك عليه صلوات الله وسلامه حتى توضأ. أيضا من الآداب استقبال القبلة، ومن الآداب أيضا حسن قراءة القرآن حسب قواعد القراءة المتعارف عليها بين أهل القراءات. أيضا من الآداب تدبر ما يقرأه من القرآن الكريم، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. كل هذه من الآداب التي ذكرها أهل العلم حال قراءة القرآن، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، وأن يرزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيه عنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة الكرام، وقت حلقتنا قد انتهى، أسأل الله عز وجل أن يبارك في الجميع وأن يجزي الجميع خير الجزاء، وأسألكم ألا تنسوا الدعاء بظهر الغيب بالمغفرة والرحمة لشيخنا الحويني عليه رحمات الله تعالى المتتابعة إلى قيام الساعة، إنه ولي ذلك والقادر عليه، فهذا حقه علينا نحن تلامذته ومحبوه، ونسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وكل عام أنتم بخير، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.